عمرن درهم تبيعه لك. وإذا كان كذلك يتعدى يعني إلى ثلاثة نفائل يتعدى نفائل إلى ثلاثة نفائل هذا معلم بكرا قائما وهذا أحمد الله معلم معلم هذا اثنين إذا كانت من عليمة اليقينية التي تعدى اثنين لكن ما هو جعلوه من علمة من عليمة العرفانية معلم هذا طيب أخذ بقى اثنين ولكن إذا القياس يقع بذلك عند أن يكون فيه معلم يكون فيه معلم ولا يكون فيه معلم معلم من أعلم معلم يعني معلم تعدى إلى ثلاثة إذا كانت من أعلم إذا كانت من أعلم بمعنى عرفة وتعدى إلى مسلمة سبع ولكن لا يعمل اسم الفاعل هذا العمل إلا بصورة والفعل يعمل بلا إلا الشرط الأول هو الشرط هو أن يكون بمعجله عن الماضي عن معنى الماضي إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل وهذا إلا إذا كان معلم بحد إلى تأخر فالتالي يعمل مطلق إلا إذا كان بمعنى الحال أو وأما كان وأما إذا كان في لتأل يعمل لتأل وهذا ولكن بشرط كمان أن يوجد فيه شرط من الشروطات ولو كان بمعنى الحال والاستقبال فهموا فهموا هذا كثير من الناس لا يفهموا هذا لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو بشرط نعم الشرط الأولي استفهام لا بالمال قال بمعنى هذا الشرط الأولي لأعماله إذا لم يكن ذلك ويكون كمان إذا كان بمعنى الحل والاستقبال أن يكون يعني محتملا على واحد من الشروط هذه أولي استفهام أو حرفان أو نفس أو جاثفة أو مسلم وقد يكون محتملا كيف تبي هو لهذا هذا معنى قول ابن مالك إن كان الشرط الأول أن يكون بمعدل عن معنى المعنى إذا كان لمعنى الماضي لا إلا إذا كان صلة بالأسف هذا وأن يكون محتملا على واحد من الستة من الستة هذا إلا أن يكون محتملا على الاتفاق أو على النفس والاتفاق أو نفسيا أو حرفانيا أو نفسيا أو جاسوسة أمورا خمسة ستة ليش معنى بالمعنى السادس؟ كان بلفظ الماضي لماذا لا يعمل يعني؟ لا ايش بلفظ الماضي؟ ما هو بلفظ الماضي؟ بمعنى الماضي هكذا هكذا استقر استقر يعني يعني ان يحمل العرب الذي لهم لغه هذه اللغه استقراء ما وجدوه عملوه ما ابدا ما الجمهور إلا الكتاب الكتاب هذا عمله هو كان بمعنى الماضي ولكن الجمهور أولوه على حكاية الحال وكذبوهم بضح باسط ودراع والفاعل هذا بمعنى الماضي لأن هذا حكاية ماضي ما زالت ولكن أنه الجمهور أنه هو أبداروه على حكاية الحال الآن تأويل أولى من التأويل في دليل على نقلبهم ذات اليمين في المضارع هو هذا كمان الدليل وترى الشمس أنه بمعنى الحال

يقول ابن عقيل هنا الشرق لا يخلص من فاعل من أن يكون معرفا بهل أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله. طيب وإذا كان محلا بهل لا عمل عمل فعله فمفهوم المخالفة؟ قال هنا فإن كان مجردا عمل عمل فعله. عمل عمل فعله بشرط ان يكون بمعدل عن المال. هو اذا كان محلا بأذ يعمل مطلقا. كلام متصل يا شيخ، يقول يعمل عمل فعله ان كان مستقبلا. يعني فيه شرط. قال ابن عقيل اوحان النحو جاء زيد راكبا فرسا، ويشمل هذين النوعين قوله او جاء صفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر كان وخبر أيوة نعم وخبر أو مفعولة كله نحو كان زيد ضاربا عمرا نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيد كله ضرب هذا لو ضرب لا أحسن شيء ضرب أنا سعد الثلاث رفاعيل شيخ أعلم زيدا عمرا ضارب أعلم قال ابن مالك رحمه الله وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف هذا الذي نفسه له بالبيت كنافح تحمي يوما ليوهينه يوهنها يوهنها لم يضرها لم يضرها أوها أرنه الزعيد. قال الشارح رحمه الله قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور، ومنه قوله وكم مارئ عينيه من شيء غيره شرح الأول إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف فشخص مالئ عينيه إني حلفت برافعين أكف ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة فأوها آية خلي تأثرها هنا تأثرها من بيت أعرف يا ولد أمر من الولد هذا كناطح كناطح كاف حرف جر ناطح كناطح صخرة كناطح صخرة صخرة صخرة ليش على أبوك صخرة هذه مفعول لما بالفعل وين شرطه شرطه على صفة للموصوف لا لا يعني قبلنا صفة من حرفان جاء او نكسر من جاء صفة او موصوف ليش اعتمد اعتمد على موصوف وين الموصوف الموصوف مقدر متخذر انت جايش الناقل ها جايش الناقل توعدي ايوه والله يا الله لا هو يوهنه هو شعبه يوهنها يا شيخ ايش قلت ايش قلت يوهنها لا امسك يوهنها يا شعبه ما ادري لا بالنام لام لام يوهينها اللام يقول لك اللام اللام ايش عربه يوهينها اللام هنا لا متقبل ابدا بعيد عن ان تكون هنا متقبل ها لام التعليل لا اسال انا قلت ما انت تسالني انا اخليك يوهينها ها هل يوهنا فعل مضارع ماذا ايش علامه التعليل وعلى مطرتهم بين الفاعل وجوبهم ولا جوازه تقديره هو تاجر اللام لا مستعمله هذا وين لام الجوري لا يطلع من الفعل وين المجرور المصدر وين المصدر المنسبب من ال ال ولا الفعل قول ليش؟ عبارة نبغى عبارة طيبة. لأن الجري هذا ما جرته إنما جرته المخرج الاسم الذي أولى به أن المقدرة هذا. معوضة؟ لا تجهيني. نعم. أو إيه هاني ليش تقدر المصدر؟ إيه هاني أو هذا أو هذا بطرلوه إيه هاني أو عدد إيه عاد يعني كثير أقول لك في مهدي الأنصاب يضرها فلم يضرها فلم يضرها يضرها نعم يضرها وعلى المتجد وعلى الياء التي يغفره لأنه أخرى يغفرها وعلى الياء هذه وما وزنها كمان يضرها ولم يضرها خليك امشي معي التصريف هو المهم في اللغة العربية هو سلح لي هذا التصريف لأنه هو الذي يعلمكم في اللغة العربية انسى ما تقنع على الجواب خلي هذا وين تقوى التقنية الله هذا يصل السبب التقنية على أدلة وين ما سببه التقنية حسن شرع فلن يضعها لا ارسى ميزان الصرف لم يزال محظور لم يضعها انت ما لا تحرف العين يعني وزع جازم جازم يكون حد واحد ما هو هذا اللي يتقى يتقل الحدثات لان راى هذا فاسنا والياسا لازم اذا كان حرف عين لا يحدث يا هذا اذا كان لا حرف لا استقلت وبقي الكاء ولا فلم يضعها ها جواب تفعل به لمن المفعول هذا مبني ولا معرف ولم يزرها ايش بعدها ضوها قرنه الله اوها ضب ضب اوها مبني على ايه على السكون يا مسكين ان الله ايش تقول على السكون وين الفكر؟ على ايه؟ التعجب وين المعطوف عليه؟ ولم يعترها وأوها قرنه الشيخ مرجع بالوضع حاليا هو بعيد ان تكون حاجة ها؟ انسى وين المعطوف عليه؟ على ها

تعرف يا شيخ اكمل ايوه تشرب ها نعم بعده سودا سودا سودا مبتدا لو ترى لو حرف شرط قرات قرات في الماضي قرات في الماضي من خبر و سودا الجملة من الجملة والاضطراد صعب معناه وما مفهوم سأل عشر عيان ابن الشيخ عن عراق بيته شيخ فما جابه حتى عرف معناه إذا ما عرف المعنى أصعب العراق عشية السودة لو تراءت براهل بدومة تجر تجر براهل تجر براهل براهل جار ومجرور جار ومجرور